الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين، وبعد. فاليوم هو الثلاثاء الموافق لليوم الأول من شهر صفر عام 22 و400 ألف لهجرة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. والدرس هو الدرس 20 من دروس كتاب التفسير للإمام ابن كثير رحمه الله. ولا زلنا مع عرض القرآن الكريم لتاريخ بني إسرائيل، تاريخ اليهود الذين نقضوا المواثيق مع الله ونقضوا مواثيقهم مع موسى عليه السلام، والذين حاربوا هذا الدين عند نزوله وواجهوا رسول الله صلى الله عليه وسلم مواجهة شرسة. القرآن الكريم يكشف عن تاريخ هذه الفئة ويبين نفسياتها المريضة ويذكر أحداثهم المؤلمة أو الفاسدة التي قد عانى منها المسلمون. فإن الله عز وجل عندما أنزل هذا الدين وعندما هاجر نبينا عليه الصلاة والسلام إلى المدينة كانت المدينة فيها يهود وهم أهل كتاب، وكان الأوس والخزرج يحترمون أصحاب الكتاب ويثقون في علومهم، فإذا أنزل الله شيئا ترقبوا ماذا يقول اليهود، واليهود يشككون في هذا الدين ويشيعون الإشاعات ويثيرون البلبلة مما كان له أسوأ الأثر على نفوس المسلمين. فتولى الله عز وجل كشف نفسيات هذه الفئة وأساليبهم الملتوية وذكرهم بتاريخهم المظلم، وهذا رحمة من الله عز وجل لهذه الأمة. تولى بنفسه الدفاع عن هذه العقيدة وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن صحابته، وبين أن هذه الطائفة أو هذه الفئة ليس لها خلق لا مع الله ولا مع الرسل، بل كانت من أخلاقها أنهم واجهوا رسل الله وأنبياء الله، دعاة الهدى، واجهوهم بالتكذيب وبالقتل وبالطرد والإبعاد. إذن تاريخهم تاريخ سيء، والله يذكرنا بهذا التاريخ أولا لنحذر هذه الأمة، ثانيا لئلا نقع فيما وقعوا فيه، فإن هذه أمة كانت أمة رسالة ولكنها تخلت عن رسالتها ونقضت المواثيق، فغير الله هذه الأمة بأمة جديدة، ثم حذر هذه الأمة الجديدة من أسباب سخط الله وأسباب غضبه الذي أنزله على هذه الفئة أو هذه الأمة. والقرآن الكريم قد أكثر من حديثه عن بني إسرائيل، ولا شك أن ذلك تربية للعقل المسلم ليتأمل ويتدبر ويعلم أن هذه الأمة أمة قد غضب الله عليها. وهذا كله تفسير لسورة الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لا زال القرآن يكشف تاريخ الذين غضب الله عليهم، الذين نسأل الله ألا يسلك بنا سبيلهم. علمنا في الفاتحة أن نسأله أن يبعدنا عن طريقهم، وهذه هي طريقهم، يعلمنا طريق الذين غضب الله عليهم، لنحذر لئلا نسير في هذه الطريق ولئلا نتشبه بهم. نسأل الله أن يعصمنا وإياكم

لكنهم حرفوه. وبعد موسى عليه السلام أرسل الله رسلا كثيرين، منهم يوشع فتى موسى واليسع وداود وسليمان، لكن اليهود واجهوا واجهوا أنبياء الله بالتكذيب وبالقتل. نبي الله يقتل؟ نعم، بنو إسرائيل قتلوا الأنبياء. لماذا؟ لأنهم جاءوا بما يخالف أهواءهم، وليست لديهم عقيدة يراقبون فيها الله، وليس لديهم عقول تصونهم من هذا الفعل. فالله يقول عز وجل: ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل. قفينا أي أرسلنا بعد موسى عليه السلام، فإن القفا يأتي في الخلف، خلف الرأس أو خلف الرقبة، يسمى القفا. وإذا قفى الإنسان آخر أي صار في أثره. من بعده بالرسل، وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. ثم قال تعالى: أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم فريقا كذبتم وفريقا تقتلون. أي أمة هذه؟ هداة الله، حملة النور، حقهم أن يحترموا وأن يعظموا وأن يكرموا لا أن يقتلوا، لكن هذه الأمة قتلت الأنبياء، وهذا تحذير لهذه الأمة من أن تفعل فعلهم. فإن العلماء ورثة الأنبياء، والعلماء هداة هذه الأمة، فينبغي أن يحترموا ويقدروا لا أن يقتلوا أو يكذبوا. ولكن اليوم في كثير من بلاد المسلمين يقتل علماؤهم ويكذب علماؤهم ويمنعون من الحديث والكلام، وهم دعاة الخير والفضيلة، دعاة الهداية، لا يطلبون من الناس شيئا. لكن هذه أخلاق بني إسرائيل، والله يحذرنا: احذروا، إن هذه الأمة عندما لم تحترم دين الله ولم تحترم حملة دين الله أخزاها الله وغضب الله عليها. الله لا يقص تاريخ بني إسرائيل للتسلية، يقصه للتربية، لتنبيهنا لئلا نقع فيما وقعوا فيه. فهنا الله عز وجل ينعى عليهم ويوبخهم على خلقهم وأفعالهم مع أنبياء الله. فهنا يقول تعالى: وقفينا من بعده بالرسل. وكان موقفهم مع هؤلاء الرسل هو موقفهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، نفس الموقف، تكذيب ومحاولة القتل. فإنهم قد سموا طعاما أعطوه رسول الله صلى الله عليه وسلم في الشاة المسمومة كما مر معنا، وكذلك حاولوا أن يلقوا فوق رأسه بالرحى. هذه أخلاقهم مع أنبياء الله وأخلاقهم مع رسل الله، هي لا تتغير. والله يذكر هذه الأخلاق تحذيرا لنا لئلا نقع ونسير في طريقهم. فإذا قلنا اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم، يعني هو هذا، هذه أخلاقهم التي ذكرها الله عز وجل. نعم. والدليل على أن روح القدس هو جبريل كما نص عليه ابن مسعود في تفسير هذه الآية، وتابعه على ذلك ابن عباس ومحمد بن كعب وإسماعيل بن خالد والسدي والربيع بن أنس وعطية العوفي وقتادة، مع قوله تعالى: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. ما روى البخاري عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وضع لحسان بن ثابت منبرا في المسجد، فكان ينافح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم أيد حسان بروح القدس كما نافع عن نبيك. وقد رواه أبو داود في سننه والترمذي وقال حسن صحيح. وفي صحيح ابن حبان عن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن روح القدس نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. هذا تفسير لروح القدس. ما معنى قوله تعالى: وأيدناه لعيسى عليه السلام، وأيدناه بروح القدس؟ اختلف العلماء في المراد بروح القدس على ثلاثة أقوال، وهذا أصحها. ابن كثير رحمه الله جاء بالصحيح. الأقوال القولان الآخران أحدهما أن روح القدس هو الروح الذي كان يحيي به عيسى عليه السلام الموتى، وقيل أن روح القدس هو الإنجيل، لكن كلا القولين ضعيفان. والصحيح أن روح القدس هو جبريل عليه السلام. القدس والقدس كلاهما بمعنى أي الطهارة، وقيل أن القدس هو الله، لأن الله مطهر عز وجل وهذا روحه، فأضافه الله إليه سبحانه وتعالى، ولهذا يقال: قدس الله روحه أي طهرها. هذا دعاء لمن توفي على الخير والفضيلة، فالقدس هو الطهارة والمطهر، والله عز وجل هو البريء والمطهر من كل عيب سبحانه وتعالى، فيقال فيه القدس عز وجل. فإذا جبريل يضاف إلى الله روح القدس، بمعنى أنه يعني من روح الله سبحانه وتعالى، وأن الله لم يجعله بولادة، وإنما خلقه خلقا مباشرا كما خلق عيسى عليه السلام. نعم. وقال الزمخشري في قوله تعالى: ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون، إنما لم يقل وفريقا قتلتم، لأنه أراد بذلك وصفهم في المستقبل أيضا، لأنهم حاولوا قتل النبي صلى الله عليه وسلم بالسم والسحر، وقد قال عليه السلام في مرض موته: ما زالت أكلة خيبر تعاودني، فهذا أوان انقطاع أبهري. قلت: وهذا الحديث في صحيح البخاري وغيره. هذا هو كلام الزمخشري رحمه الله، وقلنا أن منهج أهل السنة والجماعة الاستشهاد بقول العالم ولو كان من أهل البدع فيما أصاب فيه، وابن كثير من أعلام أهل السنة والجماعة، وكثيرا ما يستشهد بقول الزمخشري وقول البيضاوي وقول القرطبي وغيرهم، مع أن هؤلاء قد وقعوا في كثير من البدع، والزمخشري من رواد الاعتزال، وقد حشى كتابه الكشاف بآراء المعتزلة، بل وطوع الآيات وأخضعها لعقائد الاعتزال، لكنه ليس كل ما يقوله باطلا، قد يقول الحق، فإذا قال خصمنا أو مخالفنا الحق قبلناه، وإذا قال الخطأ أو الباطل رددناه، وهذا المنهج الوسط. فيقول تعالى: ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. لماذا؟ لأنهم خالفوا أهواءهم، وهكذا كل من يخالف هوى المجتمع وكل من يخالف هوى الناس يتعرض للأذى، فإن الهوى هو شر ما عبد تحت أديم السماء. الهوى أن تعمل العمل الذي تهواه نفسك حقا أو باطلا اسمه هوى، يقابله الهدى، كما قال تعالى: إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. فالمجتمعات البشرية يحكمها عقيدتان: الهوى والهدى. فإذا جاء الهداة إلى مجتمع الهوى حوربوا وأوذوا، وهذه سنة الله، لأن النفس المريضة النفس الهابطة يصعب عليها أن ترقى، ودعاة الخير يدعون النفوس للرقي، يدعونها للفضيلة، والذي انغمس في الرذيلة يكره الفضيلة. ولهذا كم أوذي الأنبياء، وكم أخرجوا من بلادهم وأرضهم، وكم تعرضوا له من الأذى. ونبينا عليه الصلاة والسلام خير مثال، فتاريخه وسيرته تشهد بهذا. كم آذاه قريش، وكم سخروا منه، وكم اتهموه، فإن النفوس المريضة والنفوس الهابطة لا تحب الصعود. فالله يقول يبين سبب قتلهم للأنبياء كما قال تعالى: أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى لا تهوى أنفسكم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. الزمخشري رحمه الله له ملحظ جميل، قال: فريقا كذبتم في الماضي وفريقا تقتلون في الماضي والمستقبل. إذن هذه أخلاقكم لم تنفك، وإن كان هذا الخطاب لليهود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه خطاب لبني إسرائيل الذين هلكوا والذين في عهد رسول الله والذين يأتون إلى قيام الساعة. نعم. يقول الله تعالى: وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. روى محمد بن إسحاق عن ابن عباس: وقالوا قلوبنا غلف أي في أكنة. وقال مجاهد: وقالوا قلوبنا غلف عليها عليه غشاوة. وقال عكرمة: عليها طابع. وقال أبو العالية: أي لا تفقه. قال مجاهد وقتادة: وقرأ ابن عباس غلف بضم اللام، وهو جمع غلاف، أي قلوبنا أوعية كل علم فلا نحتاج إلى علمك. قاله ابن عباس وعطاء. بل لعنهم الله بكفرهم أي طردهم الله وأبعدهم من كل خير فقليلا ما يؤمنون. قال قتادة: معناه لا يؤمن منهم إلا القليل. وقالوا قلوبنا غلف هو كقوله: وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه. ولهذا قال تعالى: بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون، أي ليس الأمر كما ادعوا، بل قلوبهم ملعونة مطبوع عليها، كما قال في سورة النساء وقولهم: قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. في قوله تعالى: وقالوا قلوبنا غلف، هذه المراد بالغلف أي أنها عليها غشاوة مغلفة لا يصل إلينا ما تدعون إليه، وهذا هو الصحيح. وابن عباس قد ورد عنه قولان: القول الأول الذي ذكره استفتح به ابن كثير رحمه الله، هو قوله في أكنة أي مغطى عليها غلاف. والقول الثاني قراءة غلف أي أن قلوبنا فيها علم مملوءة بالعلم ولا نحتاج إلى علمك، وهذا قول ضعيف وقول مردود. والذي صح لابن عباس هو القول الأول، ويؤكده أو يقرره القرآن نفسه، فإنهم قد قالوا كما قال تعالى: وقالوا قلوبنا في أكنة. هذا تفسير واضح، أي أنها يعني أكنة الشيء الذي يكن يغطي أي مغطى. فالمراد بقولهم غلف أي أن قلوبنا بينها وبين ما تقول حجاب. فالله يقول ليس هناك حجاب، الأمر بل هو قلوبهم، بل قد لعنهم الله بسبب كفرهم، لأن بل تأتي للإضراب أي لإلغاء ما تقدم، بل إذا جاءت في السياق تلغي ما تقدمها أي تجعل الماضي ملغيا، اسمه إضراب. قال تعالى: وقالوا قلوبنا غلف بل، أي ليس هذا. إذن ما هو؟ بل لعنهم الله أي طردهم الله وأعمى بصائرهم. ليش؟ بكفرهم. الباء باء سببية أي بسبب كفرهم لعنهم الله، وليس أن قلوبهم عليها غلاف كما يزعمون، بل قلوبهم قد لعنت وعوقبت بسبب كفرها فقليلا ما يؤمنون. وكما سيأتي المراد بقليل بقوله تعالى قليلا ما يؤمنون، أي أنهم لا يؤمنون بما أنزل الله بكامله، إنما يؤمنون بحسب أهوائهم، يجزئون الإيمان، يأخذون ما يريدون ويردون ما يريدون. وليس المراد كما قال بعض المفسرين

وهم يعلمون أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال الله تعالى: فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. هذا خطاب لليهود الذين عاصروا نزول الإسلام أو عاصروا نبينا صلى الله عليه وسلم، فإنهم قبل أن يبعث الرسول، أصلا مجيء اليهود إلى المدينة كان قبل الجيل الذي بعث فيه الرسول صلى الله عليه وسلم بأربعة أجيال، ما جاءوا إلى المدينة إلا لعلمهم أن هذا المكان هو موطن مهاجر نبي آخر الزمان فجاءوا، لكن الجيل الذي جاء لم يقدر له أن يبعث في جيله الرسول صلى الله عليه وسلم وفي زمنه. الجيل الرابع أو الخامس هو الذي بعث فيه الرسول صلى الله عليه وسلم، وكانت الأوس والخزرج يسمعون من اليهود أن هذا البلد مكان نبي آخر الزمان وأنه سيهاجر ونحن ننتظره، فهذا كان من رحمة الله للأوس والخزرج. فلما جاء الرسول من غيرهم وليس من بني إسرائيل حسدوه مع علمهم به، فالله يذكر ذلك لهم أنكم تعرفونه، ولم يستطيعوا أن يكذبوا، إنما كانوا يكذبون في السر. فالله يقول: ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. كثير من الناس عندما يأتيه الحق ممن يكره يرده، أو إذا جاءه الحق ممن يرى أنه دونه يرده، بل كثير من الناس يكره أن ينصر هذا الدين عن طريق غيره، فلو نصر الدين عن طريق شخص آخر حاربه، لأنه ليس هدفه نصر الدين، هدفه يعني أن يكون هو شخصا مستعليا عاليا، وهذه أخلاق اليهود. بعض الناس يكره الحق إذا جاء من غيره، أو إذا جاء من غير أهل مذهبه، أو إذا جاء من غير جماعته، وهذا خلق اليهود. المسلم يقبل الحق مهما كان صاحبه، والله ينعى على اليهود هذا الخلق حتى نحذره نحن المسلمين. إذا جاءك الحق فاقبل من أي شخص كان. فاليهود عندما جاء الحق من غيرهم ومن غير بني إسرائيل ردوه ورفضوه مع علمهم بأنه حق، وهذه أخلاق اليهود وأخلاق من اتبع اليهود. نعم. يقول الله تعالى: بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين. قال مجاهد: بئس ما اشتروا به أنفسهم، يهود شروا الحق بالباطل، وكتمان ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم بأن يبينوه. وقال السدي: بئس ما اشتروا به أنفسهم، يقول باعوا به أنفسهم، يقول بئس ما اعتاضوا لأنفسهم ورضوا به وعدلوا إليه من الكفر بما أنزل الله على محمد صلى الله عليه وسلم عن تصديقه وموازرته ونصرته. وإنما حملهم على ذلك البغي والحسد والكراهية أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده، ولا حسد أعظم من هذا، فباءوا بغضب على غضب. قال ابن عباس: في الغضب على الغضب، فغضب عليهم فيما كانوا ضيعوا من التوراة وهي معهم، وغضب بكفرهم بهذا النبي الذي بعث الله إليهم. قلت: ومعنى باءوا استوجبوا واستحقوا واستقروا بغضب على غضب. وقال أبو العالية: غضب الله عليهم بكفرهم بالإنجيل وعيسى، ثم غضب الله عليهم بكفرهم بمحمد صلى الله عليه وسلم وبالقرآن. وعن عكرمة وقتادة مثله. وقوله تعالى: وللكافرين عذاب مهين، لما كان كفرهم سببه البغي والحسد، لما كان كفرهم سببه البغي والحسد ومنشأ ذلك التكبر، قوبلوا بالإهانة والصغار في الدنيا والآخرة، كما قال تعالى:

أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. وقال السدي في هذه الآية: يعيرهم الله تبارك وتعالى: قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين. ولقد جاءكم موسى بالبينات، أي بالآيات الواضحات والدلائل القاطعات، على أنه رسول الله وأنه لا إله إلا الله. والآيات البينات هي الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم والعصا واليد وفرق البحر وتضليلهم بالغمام والمن والسلوى والحجر وغير ذلك من الآيات التي شاهدوها. ثم اتخذتم العجل، أي معبودا من دون الله، في زمان موسى وأيامه، وقوله من بعده، أي من بعد ما ذهب عنكم إلى الطور لمناجاة الله عز وجل، كما قال تعالى: واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار. وأنتم ظالمون، أي وأنتم ظالمون في هذا الصنيع الذي صنعتموه من عبادتكم العجل، وأنتم تعلمون أنه لا إله إلا الله، كما قال تعالى: ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين. يقول تعالى: إذا قيل لليهود آمنوا بما أنزل الله، أي بالقرآن، قالوا نؤمن بما أنزل علينا، يعني نحن نكتفي بما أنزل علينا وقد آمنا به. فيقول تعالى: بما أنزل علينا، ويكفرون بما وراءه هو الحق مصدقا لما معهم. قل فلما تقتلون أنبياء الله، الأنبياء، الله قد أرسل إليكم أنبياء ورسلا، وتزعمون أنكم أنتم قد آمنتم بما أنزل إليكم، فلما قتلتموهم ولما لم تؤمنوا بهم؟ إذ أنتم كاذبون. هذه دعوة كاذبة. ثم قال تعالى: ولقد جاءكم موسى بالبينات. عدم إيمانكم بدأ من عهد موسى عليه السلام. موسى عندما وعده الله عز وجل لميقاته 40 ليلة، من بداية خروجه عنهم عبدوا العجل، نقضوا العهد، وهذا نقض للإيمان. إذن أنتم لم تؤمنوا حتى بموسى عليه السلام. قد يقول قائل: كيف يخاطب الله الماضين أو الذين في عهد رسول الله وليس هم الذين كذبوا أو قتلوا؟ يقول علماء: هذا أسلوب العرب. لو حدث بين قبيلتين خلاف قبل 50 سنة، وبعضهم قتل بعضا، وكانوا في معرض المفاخرة، بعضهم يقول لبعض: نحن قتلناكم، نحن أخرجناكم، نحن فعلنا، وهو لم يقع في عصرهم ولا في عهدهم. قال: هذا أسلوب يعني تقوله العرب إذا كانت القبيلة راضية بما فعلت وقبيلة الأخرى تعترف بما فعل. فقال اليهود: أنفسهم راضون بما فعل أجدادهم، ولم يتنكروا له، ولم يغيروا أسلوبهم، فكان هذا الأسلوب خطابا لهم وتبكيتا لهم، لأنهم قد رضوا ما فعله أسلافهم، وهذا ليس فيه خروج عن منهج الخطاب. فالله يقول: أنتم لم تؤمنوا حتى بموسى عليه السلام، بل نقضتم عهده. فمنذ خرج وغادر مكان بني إسرائيل إلى ميقات الله نقضوا العهد وعبدوا العجل، وهذا تاريخهم، لم يؤمنوا بنبي قط حتى موسى عليه السلام. ونحن مر معنا في قصة ذبح البقرة، عندما أمرهم بأن يذبحوا بقرة قالوا: أتتخذنا هزوا؟ يقال: هذا لنبي الله الذي أخرجهم من فرعون وأنقذهم من فرعون ورأوا هلاك فرعون، لكن الإيمان في قلوبهم في الحقيقة لم يستقر الاستقرار الكامل. فالله يوبخهم ويكشف تاريخهم وأخلاقهم، لنحذر هذه الأمة وتاريخها وأخلاقها. نعم. يقول تعالى: وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا. قالوا: سمعنا وعصينا، وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم، قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين. يعدد سبحانه وتعالى عليهم خطأهم ومخالفتهم للميثاق وعتوهم وإعراضهم عنه حتى رفع الطور عليهم حتى قبلوه ثم خالفوه، ولهذا قالوا سمعنا وعصينا، وقد تقدم تفسير ذلك. وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم، قال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة: وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم، قال: أشربوا حبه حتى خلص ذلك إلى قلوبهم. وكذا قال أبو العالية والربيع بن أنس. وقوله: قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين، أي بئس ما تعتمدونه في قديم الدهر وحديثه من كفركم بآيات الله ومخالفتكم الأنبياء في كفركم بمحمد صلى الله عليه وسلم، وهذا أكبر ذنوبكم وأشد الأمر عليكم، إذ كفرتم بخاتم الرسل وسيد الأنبياء والمرسلين المبعوث إلى الناس أجمعين، فكيف تدعون لأنفسكم الإيمان وقد فعلتم هذه الأفاعيل القبيحة من نقضكم المواثيق وكفركم بآيات الله وعبادتكم العجل من دون الله؟ هنا يذكرهم عز وجل بأمر قد مضى، لكن هذا فيه تأكيد وتقرير: وإذ أخذنا ميثاقكم فلم يستجيبوا ولم يعملوا بالميثاق، فرفع الله الطور وهو جبل الطور فوق رؤوسهم. وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا. ماذا قالت اليهود؟ سمعنا وعصينا. وهذا خلق مذموم، أن الإنسان يسمع الحق ويعرف الحق ثم يرفضه ويرده، وهذا إلا وإن لم يتكلم بلسانه بأن يقول عصيت، فإن الإنسان قد يكون فعله ينوب عن قوله. ولكن لا شك أننا نؤمن بأنهم قالوا، لأن بعض العلماء يقول أنهم لم يقولوا وإنما كان فعلهم دالا على قولهم، وهذا في الحقيقة خطأ. فنحن يعني نقرر بأنهم قالوا الأمرين، قالوا سمعنا وعصينا، وإن لم يقولوه في نفس اللحظة قد يقولوه بعد فترة سمعنا، لكنهم يقولون عصينا أي لم نمتثل. فالله يقول عز وجل: وأشربوا في قلوبهم العجل. ونحن نتصور المعنى وكأن العجل يدخل في قلوبهم لشدة حبهم له، والذي دخل قلوبهم حب العجل، لكن كأن العجل بكامله في قلوبهم لأنهم عظموه. ولهذا عندما أمروا بذبح البقرة لم يذبحوها، لأنه لا زالت تعظيم البقر في قلوبهم، وهذا قد ورثه الهندوس الآن. الآن الهندوس يعظمون البقر ويقدسون البقر ويعبدون البقر، حتى إن البقرة لتمشي في الطريق وتقف السيارات والقطارات حتى تمر البقرة بسلام، ولا يستطيع أحد أن يزعجها، بل قد تدخل المحلات التجارية فتأكل ما تريد ولا يستطيع شخص أن يمنعها. حتى قلنا لكم أن غاندي رئيس الهند خطب يقول: إنني أعبد البقرة وسأظل دافع عن عبادتها، ثم يقول: وإن أمي البقرة خير من أمي الحقيقية، لأن أمي الحقيقية تلدني مرة واحدة ثم تبقى تطالبني بالمصاريف والعلاجات والمنتزهات حتى أموت أو حتى تموت هي، وأمي البقرة تعطيني الحليب وتعطيني الجبن وكذا، ولا تطالبني لا بملابس ولا بعلاجات. وهذا كان في عصره أكبر زعيم سياسي، لكن العقل إذا لم يكن له من نور الوحي ما يقوده ويهديه يهبط. فتعظيم البقرة في بني إسرائيل موجود، واليوم قلنا لكم قد حضروا بقرة وينتظرون لحظة الصفر لذبحها، وحضروا المذبح وحضروا حجارة الهيكل. فهكذا بني إسرائيل علاقتهم بالبقرة قديم وحديث. فالله يقول: أشربوا في قلوبهم العجل، حب العجل الذي هو ابن البقرة، لأنهم قد عبدوه من دون الله عز وجل.

وقد فسرت الآية بتمني الموت دون التعرض للمباهلة والأول أولى. وسميت هذه المباهلة تمنية لأن كل محق يود لو أهلك الله المبطل المناظر له، ولا سيما إذا كان في ذلك حجة له في بيان حقه وظهوره. وكانت المباهلة بالموت لأن الحياة عندهم عزيزة عظيمة لما يعلمون من سوء مآلهم بعد الموت. يقول تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل يا محمد، لأن اليهود كانوا يزعمون أن الآخرة لهم وأنهم هم أهل الجنة وأنهم أحباء الله وأنهم أولياء الله، والجنة أعظم من الدنيا، فالدنيا لا تساوي في الآخرة شيئا. فيقول ربنا عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. ابن كثير رحمه الله ذكر أن لهذه الآية معنيين: المعنى الأول أن يتمنوا الموت فقط، والمعنى الثاني أن يكون هناك مباهلة، أي أن يدعى على أحد الطرفين بالموت. ورجح ابن كثير هذا المعنى وقال أن هذا شبيه بما وقع مع نصارى نجران. فالوفد النصارى الذين جاءوا إلى المدينة باهلهم الرسول صلى الله عليه وسلم أو دعاهم للمباهلة فامتنعوا، وعرفوا أن هذا نبي وأنهم لو باهلوا لماتوا. فالله يقول لليهود: باهلوا وادعوا بالموت على المبطل من أحدكما، فلم يستطع اليهود. ولا شك أن هذا الموقف كان فيه بيان عملي أمام الأوس والخزرج وأمام المهاجرين، لأن هؤلاء كان لهم فتنة عظيمة على المسلمين. فعندما دعوا للمباهلة أو تمني الموت ونكلوا انكشف أمرهم وعرف أنهم كاذبون، ولو تمنوا الموت كما قال ابن عباس لماتوا في مكانهم، ولهذا نكلوا أي امتنعوا عن المباهلة أو طلب الموت. فهذا معنى قوله تعالى: فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. نعم. ولهذا قال تعالى: ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. ولتجدنهم أحرص الناس على حياة، أي على طول العمر، لما يعلمون من مآلهم السيء وعاقبتهم عند الله الخاسرة، لأن الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، فهم يودون لو تأخروا عن مقام الآخرة بكل ما أمكنهم، وما يحاذرون منه واقع بهم لا محالة، حتى وهم أحرص من المشركين الذين لا كتاب لهم. روى ابن أبي حاتم عن ابن عباس: ومن الذين أشركوا قال: الأعاجم. وكذا رواه الحاكم في مستدركه، وقال: صحيح على شرطهما ولم يخرجاه. وقال مجاهد: يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة قال: حببت إليهم الخطيئة طول العمر. وروى محمد بن إسحاق عن ابن عباس: وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر، أي وما هو بمنجيه من العذاب، وذلك أن المشرك لا يرجو بعثا بعد الموت، فهو يحب طول الحياة، وأن اليهودي قد عرف ما له في الآخرة من الخزي بما ضيع ما عنده من العلم. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في هذه الآية: يهود أحرص على الحياة من هؤلاء، وقد ود هؤلاء لو يعمر أحدهم 1000 سنة، وليس بمزحزحه من العذاب لو عمر، كما أن عمر إبليس لم ينفعه إذ كان كافرا. والله بصير بما يعملون، أي خبير بصير بما يعمل عباده من خير وشر، وسيجازي كل عامل بعمله. يقول عز وجل تعقيبا على قوله: فتمنوا الموت، ولن يتمنوه أبدا. وهذا فيه إعجاز للقرآن الكريم، وكان بإمكانهم أن يقولوا: لا نتمناه، لكنهم لا يستطيعون، كما قال تعالى: فإن لم تفعلوا في أول السورة ولن تفعلوا، تحداهم أن يأتوا بمثل هذا القرآن، ثم قال: ولن تفعلوا. وكان بإمكان قريش أن يقولوا: بل نفعل، لأنهم كانوا في موقف مجابهة وموقف محاججة وموقف عداء، لكن الله الذي يعلم عز وجل المستقبل هو الذي تكلم بهذا القرآن. اليهود قال تمنوا الموت، ثم قال ولن يتمنوه أبدا. وكان بإمكان اليهود أن يقولوا نكذب محمد فيما قال في أنه هذا من وحي الله، تعالوا نتمنى الموت، لكنهم لا يستطيعون، لأن الله هو الذي يعلم عز وجل. وهذا من إعجاز القرآن الكريم ومن حديثه عن الغيب المستقبل. فإذا أخبر الله عن قضية مستقبلة لا بد أن تقع كما أخبر الله. ولم يستطع اليهود أن يقولوا نتمنى الموت، لهذا قال تعالى ولن يتمنوه أبدا. لماذا؟ قال تعالى بما قدمت أيديهم، أي بسبب ما قدمت أيديهم. وفعل الإنسان ينسب إلى يديه، وإن كان الفعل قد يكون بغير اليدين، لكن هذا يقال هذا ما جنته يداك، فالعرب تنسب الفعل إلى اليدين وإن لم يكن باليدين، لأن قد يكون باللسان وقد يكون بالعين وقد يكون بالأذن وقد يكون بأي شيء من جوارح الإنسان أو حواسه أو بقدميه، لكن هذا الفعل ينسب إلى يدي الإنسان، فهذا أسلوب العرب. ثم قال تعالى والله عليم بالظالمين، لا تخفى عليه خافية عز وجل. ثم قال تعالى ولتجدنهم، هنا قسم، أقسم الله ولتجدنهم، أي والله لتجدنهم أحرص الناس على حياة. اليهود أحرص من جميع البشر على الحياة، لكن الحياة تأتي بلفظين، حياة والحياة، الحياة المتعارف عليها عند العقلاء، وحياة نكرة، وحياة تنطبق على حياة الإنسان وحياة الديدان وحياة الحشرات، وحياة نكرة. هم حريصون على أي حياة، لا يهمهم أن تكون الحياة عزيزة أو شريفة أو كريمة، لا، هم حريصون على أن يبقوا ولا يموتوا. والحياة لها مقصد، أنت لا ينبغي أن تكون الحياة مقصد لك، لا، أن يكون لك مقصد آخر من الحياة. لماذا تعيش؟ لتعبد الله. أما أن تحرص فقط أن تبقى، لماذا تبقى؟ بعض الناس يحب أن يبقى دائما لكن لا يدري لماذا يبقى، يعيش كالحيوان ويفر من الموت، لكن ليست له مقاصد وأهداف سامية. هذا خلق اليهود، الحرص على حياة، أية حياة. ولا تجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشرفوا، يعني حرصهم على الحياة أكثر وأشد حتى من حرص المشركين. يقول ابن كثير رحمه الله لأن المشرك ليست عنده عقيدة البعث، فهو لا يهمه حتى لو مات. الآن بعض المنتحرين ليش ينتحر؟ ما يعتقد أن هناك حياة أخرى بعد الموت، فلا يطيق آلام الحياة فينتحر، لأنه ليست عنده عقيدة حساب وجزاء، فيريد أن يتخلص من الحياة من الآلام، ولا يدري أن أمامه آلام أشد. فاليهود لا يعلمون أن هناك حياة، أن هناك بعث، وأن هناك يوما آخر، وأن هناك جزاء، وأن هناك جنة، وأن هناك نار، ويعلمون أنهم قد انحرفوا وظلوا، ولهذا لا يحبون الموت. لكن المسلمون أو لكن المسلمين الذين يجاهدون في سبيل الله وينصرون هذا الدين يتمنون الموت، لأنهم يتمنون حياة أفضل وأشرف وأعلى. فالله جعل الآخرة للمؤمن أفضل وأعلى، لكن الكافر أو اليهودي لا يحب أن يموت، لأنه يعلم أن ما ينتظره بعد الموت أشد مما في الدنيا. ولا تجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة. والله يقول وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر، يقول حتى لو عمر ألف سنة ثم لقي الله والعذاب ينتظره، ما عاش مئة سنة أو مئتين سنة أو ألف سنة، أخيرا لابد من الموت. وعندما جاء ملك الموت إلى موسى عليه السلام ثم لطمه وفقع عينه ورجع إلى الله، فقال قل له يضع يده على ظهر ثور فله بكل شعرة سنة، ثم قال فجاء إليه فقال ثم ماذا؟ قال ثم الموت. قال إذن الآن الإنسان مهما عاش أخيرا لابد أن يموت. إذن ليس مقصد الإنسان العاقل من الحياة هي ذات الحياة؟ لا، ينبغي أن يكون مقصدك في الحياة أن تزداد خيرا، وأن تزداد قربا من الله، وأن تزداد حسنات، يكون هذا المقصد من الحياة. لا يكون مقصد الإنسان من الحياة أي حياة، حياة فيها ذل، حياة فيها كفر، حياة فيها فسق، حياة فيها انحراف. أهم شيء أن يبقى. لماذا يبقى؟ لابد أن يموت. إذن يكون مقصدك من الحياة أن تبقى في الحياة لتزداد خيرا. هذه هي أهداف المؤمن. ثم قال تعالى: وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون. وقبله قال تعالى: والله عليم بالظالمين. فيختم كل آية بذكر علمه وأنه يعلم الظالمين وبصير بأعمالهم. وهذا دائما الآيات القرآنية تعقب أو تذيل بما يتعلق بالقضية نفسها، فالله يقول: لا يخفى علي شيء، أنا أعلم الظالمين وأنكم ظالمون وأنا بصير بما تعملون، فلا يخفى علي شيء من أعمالكم ولا من أفعالكم. نعم. أقرأ الآية. يقول الله تعالى: قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. قال: هذه الآية ذكر فيها عز وجل ردا على اليهود، فإن اليهود عندما سألوا: من الملك الذي اقترن بك؟ قال: جبريل. قالوا: ذاك عدونا. عجبا، ملك من ملائكة الله، ملك مكرم من أعظم ملائكة الله، عدوكم لماذا؟ فهكذا اليهود. فالله يقول: من عادى جبريل فإنه كافر وإنه عدو لله. فإن الإنسان المسلم لا يعادي ملائكة الله. من عقائد الإسلام وعقائد جميع الأديان الإيمان بالملائكة، التصديق بهم، حبهم، احترامهم، تعظيمهم، عدم كرههم، عدم سبهم. اليهود لا، لم يسلم منهم حتى ملائكة الله. فالله يقول: من كان عدوا، قال تعالى: قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. أي من كان هذا معتقده وهذا موقفه فهو كافر، والله عدو للكافرين عز وجل. فهذا هو رد على موقف اليهود من جبريل عليه السلام. ولعل الوقت لا يتسع للاستمرار في القراءة والشرح، لأنه قد اقترب وقت الأذان. وصلى الله على نبينا محمد. يقول الأخ السائل: ألا ترى عند مجيء عيسى نبيا أنه قد أسند تكذيب بني إسرائيل حسدهم وعنادهم لمخالفة التوراة في البعض، إلى أن قالوا: ذاك إلا لأنهم يأتون بالأمور المخالفة لأهوائهم. وهنا عيسى جاء بالتخفيف. أصلا هم لم يؤمنوا بعيسى أصلا ولم يرضوه نبيا لهم، ليست القضية قضية التخفيف. فإن اليهود عندهم استعلاء واستكبار ولا يرضون بأن يتابعوا أحد، لا عيسى ولا غيره. فهذا هو الأصل، ليست قضية أن هناك تخفيف. ما المقصود بقوله صلى الله عليه وسلم: فهذا أوان انقطاع أبهري، أي أوان حصول نهاية الحياة. فإن الشاة المسمومة التي سمها التي أكلها في خيبر بقيت تؤذيه صلى الله عليه وسلم حتى توفي، ويعني بقي أثرها عليه. كيف يحذر من أهل البدع في كتب التفسير التي هي لهم كالزمخشري والبيضاوي؟ يحذر، نعم، نقول هذه الكتب لا يقرأها كل إنسان. أي كتاب لم يكن ليس على منهج أهل السنة والجماعة ويكون مأمونا فلا يقرأ إلا لمن عنده قاعدة عقدية يستطيع أن يفرق بين الخطأ والصواب. فابن كثير رحمه الله عالم، فإذا قرأ فيها وأخذ منها يعني ما فيه فائدة فليس في هذا حرج إن شاء الله. أين موطن اليهود؟ هل هو في فلسطين كما يدعون أم لا؟ اليهود ليس لهم موطن، قد شردوا وكتب الله عليهم هذا التشريد، وإنما جمعوا على أثر وعد بلفور عندما وضع في عام 47 هجرية، نفذ هذا الوعد في فلسطين، وتآمرت الدول الغربية بكاملها لأنها تعلم أن وجود فئة أو طائفة في نحر المسلمين لها فيها مصالح. أولا يبقى المسلمون متعلقين بالغرب، ثانيا تستنزف أموالهم عن طريق السلاح، ثالثا تهددهم بها في كل لحظة، وهذا ما تفعل البلدان الغربية بإسرائيل، تتبناها بل حتى ميزانيتها على حسابها. ولو لم تكن إسرائيل في المنطقة ما اشتريت الأسلحة بهذه الكميات الضخمة، فهم هذه مصالحهم في وجودها. يقول إذا كانت عقيدة الزمخشري غير صحيحة فلماذا يأخذ ابن كثير بقول الزمخشري ولم يأخذ بقول علماء السنة والجماعة؟ لم يأخذ رحمه الله بقول هناك يوجد مثله عند أهل السنة. الزمخشري متمكن في اللغة، والزمخشري يعلل تعليلا للفظ الآية في أنها ذكرت الأمر بالمستقبل، ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون، ما قال وفريقا قتلتم. فالزمخشري يقول لعل عدم ذكر الماضي وذكر المستقبل أن هذا خلق يهودي إلى قيام الساعة. فابن كثير رحمه الله هذه النكتة اللطيفة اللغوية ليست عقيدة فيؤخذ، ونحن نأخذ أي قضية أو مسألة علمية ما لم يكن فيها مخالفة شرعية. يقول الذين قدموا المدينة قبل الجيل الذي بعث فيه صلى الله عليه وسلم بأربع جيل، كم سنة عمر الجيل الواحد؟ الجيل الواحد يعني عمره نصف قرن تقريبا، يعني 50 سنة، هذا يسمى جيل. أما القرن 100 عام يسمى عام، لكن الجيل 50 سنة 60 سنة بهذا الحدود. ما هو الفرق بين كفار مكة وموقفهم من الرسول صلى الله عليه وسلم وبين اليهود وما فعلوا؟ هناك تشابه بين الفريقين، لكن المشركين ليس لهم تأثير لأنه ليسوا أصحاب كتاب، أما اليهود هم أصحاب كتاب، والناس ينخدعون بالمتعلمين أكثر من الجهلة. والأوس والخزرج يعتقدون أن اليهود هم أعلم يعني منهم بقضايا النبوة وقضايا الكتب السماوية، فكانوا ينخدعون بهم، فالله كشف عن أخلاقهم وتاريخهم السيء. أرجو توضيح موقف موسى مع ملك الموت. ملك الموت الله هذا اختبار أنزله بصورة آدمي، وإلا فإن الصورة الحقيقة للملائكة ليست هي صورة الناس، ذلك الجن لها صورة خاصة بها، فالله أنزل بهذه الصورة ابتلاء لحكمة، فالله أعلم يعني صورتهم. ولا تجدنهم أحرص الناس على حياة بما أقسم الله. وما جواب القسم هنا؟ جواب القسم يعني قال تعالى يعني القسم المحذوف والله لا تجدنهم أحرص الناس على حياة، فهنا يعني القسم يعني دائما العلماء يضمرون أو يقولون أن القسم محذوف، فالواو واو القسم واللام في جواب القسم. يقول تعالى يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه، لماذا قدم الأخ على الوالدين؟ ليس هناك يعني أحيانا الترتيب ليس يكون ترتيبا له يعني دلالة خاصة، أحيانا يكون المقصود الجمع، فالله أراد أن يبين أن الآخرة الناس فيها لا تتنازل بحسناتها ولا تعطي من حسناتها أحدا، حتى لو كان أخاك أو أباك أو أمك أو زوجتك أو أولادك. فالإنسان القيم يفر خشية أن يطلب حسنة، يظن أن في الآخرة في تنازل عن حسنات، ما هناك تنازل، لكن خوفا على نفسه ولئلا ينحرج يفر، ما يحب أن يقابلهم، خاصة إذا كان أقرباءه سيئين في الآخرة يهرب منهم حتى لا يقع أو حتى لا يعني ينقص أجره أو حسناته. في الحديث قيلوا فإن الشياطين لا تقيل، القيلولة هي النوم الظهر، لا هذا الحديث لا يصح. ما حكم الاتكاء على اليد اليسرى حال الجلوس؟ وهل ورد فيها حديث صحيح؟ لا، الذي ورد فيها الصحيح نهى على الاتكاء خلف الظهر، أن تضع يديك خلف ظهرك، فقال هذه يلسة المتكبرين. حول موسى وقصته مع ملك الموت إلى كالتقدم، هل يوجد من الصحابة من قطع أنفه في أحد المعارك واتخذ مكانه أنفا ذهبا؟ نعم. ما صحة حديث يحشر المتكبرون يوم القيامة المتقدم؟ الحديث السابق قلنا أن بعض الأحاديث إذا لم يكن فيها شيء يعني محظور نسكت عنه. الحديث من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جد، ومحدثون لهم كلام طويل في هذا السند، ومنهم من يضعف هذا السند ومنهم من يحسنه فقط لا يصححه. فالحديث في الحقيقة يعني قد لا يكون صحيحا من حيث السند، لكن المعنى يعني هو معنى ما في كتاب الله. يقول هل ورد حديث أن الرجل في الجنة يتكئ 70 سنة ما يتحرك؟ هذا موت ثاني، ما يعني ما في هذا حديث صحيح، بل حتى ما أظن حتى ضعيف ما في. يقول ما صحة حديث الذي في إذا زار شخص أخا له في الله يستغفر له 70,000 ملك وصاحب البيت 30,000 ملك وتخرج خطايا صاحب البيت؟ هذا ما يصح، لكن فضل الزيارة وردت في أحاديث صحيحة أن الشخص الذي أراد أن يزور أخا له في الله فأرصد الله له على مدرجته ملكا فسأله إلى أين؟ قال إلى فلان. لماذا؟ قال أزوره. قال هل له عليك منة تربها وتردها عليه؟ قال لا. قال إنني أحبه في الله. قال إن الله أنزلني إليك لأخبرك أن الله يحبك كما أحببته. فهذا إن شاء الله هو الصحيح، أما هذا الحديث يعني ما في حديث صحيح. كيف نجمع بين حديث لا هجرة بعد الفتح وحديث فيما معناه أن الهجرة باقية إلى قيام الساعة؟ لا هجرة بعد الفتح من مكة، هذا خبر صادق، لأن هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، والرسول لا يكذب، والرسول يتكلم بأمر الله وعلم الله. فالمكة ستبقى دار إيمان إلى قيام الساعة، وعندما حدثت الردة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم بقيت مكة على حالها، وهذا دليل على النبوة. فالهجرة من مكة، أما بقية الأرض مملوءة بلاد كفار وبلاد مسلمين وهجرة قائمة، لكن المراد في مكة لا هجرة من مكة. يقول ادعو لي خالي بالشفاء، نسأل الله أن يعافيه ويشفيه. يقول يقرب أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة، الحديث شامل، فما بال النقود التي عليها الصور؟ الصورة المراد بها المعلقة التي تكون صورة لمعظمة، ولهذا عندما جاء يصلي من بعض غزواته وجد قراما على سهوة على فتحة في داخل البيت وفيه صورة لم يدخله صلى الله عليه وسلم حتى هتك القرام يعني القماش. فالصورة المعلقة لا تدخل الملائكة، ملائكة الرحمة، أما ملائكة المراقبة والحفظ ترافق الإنسان في كل مكان، لكن ملائكة الرحمة لا تدخل بيتا فيه صورة ولا فيه كلب ولا فيه جرس. طبعا الجرس قال بعض العلماء أنه خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كان يأتيه الملك الوحي أحيانا مثل صلصلة الجرس، فما كان يحب أن يسمع صلصلة الجرس لأنه يعني قد يعني يشتبه عليه أو قد يعني ينزعج منه صلى الله عليه وسلم، فما كان يحب صوت الجرس، لهذا قطعها في بعض الأسفار. يقول البكاء نعمة، ولكن أنا حينما اجتهد في الدعاء لا أبكي مع أنني أتمنى ذلك. على كل إن البكاء يعني هو يأتي يعني تلقائيا، فأنت ليس شرطا للإنسان أن يبكي، الإنسان قد يكون في قلبه إيمان وخوف الله ولا يبكي، فالبكاء ليس لكل إنسان، بعض الناس قد تأتيه المصيبة ولا يبكي طبعا، فليس كل إنسان لابد أن يبكي، لكن الشخص يتذكر الموت ورأى المقبرة وما فيها من أناس قد ماتوا وقد لقوا الله عز وجل وما عده الله من العذاب ومن العقاب للعصاة، هذا الذي جعل الإنسان يخاف الله ويتذكر. ثم قراءة القرآن خاصة أسور المفصل وأواخر القرآن فإن فيه عرضا للنار وما فيها من عذاب، فهذا الذي ترقق القلب. لكن الشخص قد لا يبكي وهو من المؤمنين إن شاء الله. هل الأغاني التي تدعو للجهاد في سبيل الله والتي تغني لأرواح الشهداء التي تغني لأماكن المقدسة أغاني محرمة؟ ما في شيء اسمه أغاني يعني لأرواح الشهداء، ما في اسم هذا، هذا شيء من الجهل يعني. هل العصبية على الوالدين بغير شعور هي بشرى خير؟ هل العصبية على الوالدين بغير شعور هي بشرى خير؟ كيف تكون عصبية على الوالدين تكون بشرى خير؟ السؤال يعني ما هو واضح. هل يجوز للرجل أن يزيل شعر الساقين واليدين والصدر أم لا؟ ليس في هذا حرج إن شاء الله. هل هذا صحيح أن الجن يتزوجون من الإنس؟ والله ما ندري يعني، إحنا نحتاج بحث عن تسأل بعض المآذين الذي عنده يعني أشخاص الذي يعني يزوجون، هل مر عليهم أحد يتزوج يعني بجنية؟ أما أنا والله ما مر علي أنه يعني شخص يعني يتزوج بجنية. ما هذه خرافات في الماضي كان الناس يسمعونها، وإلا فإن الجن طبيعتهم تختلف عن الإنس، لكن الجني أو الجنية قد تدخل في الإنسان وتتلذذ به صح، أما أن يكون في زواج ومعاشرة فهذا يعني في الحقيقة يعني كلام كنا نسمعه عن في الماضي، لكن ما شهدنا في العصر الحاضر يعني أن إنسان يعني يتزوج جنية وأنه ذهب إلى مأذون حتى أو المحكمة حتى يعقد عليها. يقول عملي في القضيمة 100 كيلو عن جدة، وأداوم من جدة وأصلي الظهر في مقر عملي بالقضيمة، فهل أقصر الرباعية ركعتين وأجمع العصر مع الظهر علما أنني أصل هذه الساعة جدة الساعة الثانية قبل العصر؟ لا لا تجمع، تقصر، لأن الجمع والقصر لكل منهما صفة. فإذا كان الشخص يعني مستمر في الطريق وحان وقت الظهر ولن يصل يعني إلا بعد وقت العصر فلا بأس، أما أن تجمع في الطريق وأنت مقيم في جدة فهذا لا لا لا يليق. يقول أيهما يقدم، حضور الدرس أم السنة الراتبة؟ العلم أفضل من جميع الرواتب، العلم أفضل من جميع الأعمال النافلة. فالشخص يعني إذا حان وقت الدرس عليه، بعض الإخوة يكون هناك درس ويقف يصلي ويقرأ بسور طويلة، لا يا أخي الآن أنت اقرأ بسورة قصيرة. بعض الأشخاص يؤذن المغرب ويعرف أنه بين المغرب والأذان والإقامة 5 دقائق فيقرأ بسورة طويلة فتقام الصلاة وهو ما انتهى من الركعة الأولى، هذا مسكين يعني احنا نحتاج إلى عقل. هنا في عقل، هنا صلي صلاة سريعة، يعني صلاة ليست سريعة إنما تقيم أركانها لكن لا تطول لأن الوقت ضيق، فالشخص بحسب الوقت، هناك وقت طويل طور الصلاة، وقت قصير قصر الصلاة. هل يجوز للمرأة أن تكشف وجهها أمام أخيها في الرضاعة؟ من حيث الجواز يجوز، لكن في الحقيقة في العصر الحاضر ينبغي أن يكون المرأة يعني محتشمة في بيتها أمام أولادها وأمام جميع محارمها، الحشمة مطلوبة، فإن التسامح والتساهل في التكشف أدى إلى مفاسد قذرة، والمحرم إذا قاد إليه محرم فهو محرم. فإذا كان التكشف سيؤدي إلى فتنة حتى مع المحارم وجب التستر، ونحن نوصي جميع النساء ونوصي جميع المسلمين أن يحرصوا على أن يكون البيت بيت حشمة وعفاف وأن لا يكون فيه تبذل. فقد سمعنا قصصا قذرا سببه التبذل والتكشف، فينبغي المرأة أن تحتشم. الأحكام الشرعية متعلقة يعني لها علاقة بالنتائج، فإذا كانت هناك فعل نتيجته سيئة وهو مباح هذا الفعل يحرم. لهذا قال تعالى ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. فقال ابن القيم رحمه الله وكل العلماء باب سد الذرائع، إذا كان الفعل مباحا لكن يؤدي إلى محرم فإن الفعل المباح يكون محرما. ونحن العصر الحاضر قد رقت أديان الناس ورقت يعني رقت أخلاقهم، فينبغي أن يكون فيه تحشم. بعض الناس بنته تبقى عارية أمام أخيها في سن العشرين ويظن أن هذا جائز، هذا لا يجوز. علم بنتك الحشمة من الصغر، بل نحن نرى كثير من المسلمين الأولاد متسترون والبنت متكشفة. ليش؟ هذه التي ينبغي أن تغطى على منهج الغربيين. الغربيون الرجل يلبس البنطلون الطويل والقميص الساتر والمرأة متعرية، وهذه خلق الجاهلية. فينبغي أن نحرص على الستر والحشمة حفاظا على الأخلاق لئلا تقع المفاسد، فإنما يحدث كثير يعني أشياء سيئة ولا يحسن يعني ذكرها، لكن ينبغي الإنسان أن يتقي الله في أسرته. يقول: أبلغ من العمر 30 سنة ولكنني التزمت قريبا قبل 3 سنوات، فماذا عن السنين التي مضت من صوم وصلاة؟ افتونا مأجورين. العلماء يقولون إذا كان إنسان ترك الصلاة مطلقا ولم يكن يصلي وكان فاسقا وارتكب جميع الذنوب، فهذا كأنه أسلم جديد، ما يقضي شيء، لأن ترك الصلاة كفر. لكن لو كان يترك الصلاة أحيانا ويصلي أحيانا، قالوا لا، عليه أن يحصر كم ترك من الصلاة بالتقريب ثم يصليها مع الفروض بدل النوافل. أما إذا كان تاركا للصلاة مطلقا فهذا كافر، والكافر إذا أسلم ما يطلب منه أن يصلي ما ترك. فإذا يختلف وضع الإنسان في التوبة من شخص إلى شخص، وصلى الله على نبينا محمد.